ونستعظ بما أودع الله فينا من آيات وعبر في أنفسكم أفلا تبصرون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يستوي قراءة القرآن وسماعه بالآلات العصرية المسجل؟ نقول لا، لا يستوي. قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قراءة القرآن أعظم من استماعه. نعم استماعه فاضل، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن الاستماع ليس كالقراءة. يقول ما حكم فضل الشعر سوادي او غيره؟ فضل الشعر في السواد الخالص لا يجوز، اما اذا كان مع السواد حمرة كالفضل بالحنة والكسر او بالحنة وحده وهي الحمرة او الصفرة فهذا من السنة. يكون الإنسان يغير البياض إلى اللون الذي بين السواد والحمرة أو إلى الحمرة أو إلى الصفرة فهذا من السنة يثاب عليه، وأما استعماله بالسواد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر والد أبي بكر أبو الصحابة قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. هذا يقول ما جاء في من يطيل ثيابه من قوله عليه الصلاة والسلام أبعد يا ولد عن جهاز، أبعد عن جهاز، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الكعبين في النار. ما المقصود في ذلك؟ المقصود هو أن الإنسان لا يجوز له أن يطيل ثيابه بحيث تكون أسفل من الكعبين، سواء كان ثوب أو مشلح أو بنطال أو إزار أو غيرها مما يلبس وينزل إلى الأرض. فالرجال مأمورون بأن تكون ثيابهم إلى حد الكعبين كحد أدنى، وإلا هجرة مؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا صاحب جرة ثوب خيلا فهناك عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. والمراد بقوله في النار معنى هذا أن الإنسان يستحق التعذيب بالنار بسبب هذا العمل، وأن فعله محرم وأنه معرض للعقاب بالنار، وهذا تنبيه للإنسان أن لا يتعاون بهذا الأمر. وإذا كبر إنسان لأداء النافلة وأقيمت الصلاة هل يخرج منها بالسلام وهو واقف أم يخرج بعد بدون سلام؟ إنسان إذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة فإنه يقطعها لا يحتاج إلى السلام، ينوي الخروج من الصلاة ولا يحتاج إلى أن يسلم لأن هذا المكان ليس موضع السلام. وأما إذا كان أقيمة الصلاة وهو في آخر الصلاة فإنه يسلمها خفيفة. ولتيت للعمرة وأتممتها هل يحق لي القيام بعمرة أخرى لغير وملقات مفضلة إذا جاز؟ الإنسان إذا جاء إلى أداء العمرة أو الحج وانتهى منها فيتعبد لله بسائر أنواع العبادات في مكة كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى لحج أو عمرة يؤدي العمرة الأولى ويكتفي بها ولا يكرر عمرة ثانية من عدنه. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا شأنهم. ولما أن عائشة رضي الله عنها جاءت حجة الوداع محرمة في التمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتها الدورة قبل وصولها إلى مكة وهي لا تدخل إلا بعد يوم عرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة وفعلت. فلما انتهت من مناسك الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاحها وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه لأنه أدنى الحلم فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن ذهب معها وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها بمعنى أنه لا يستحب للإنسان أن يكرر هذه العمرة لكن لو عملها صحت ووقعت سواء كانت له أو لغيره. يقول هل واجب على المكلف أن يذر ورثته أغنياء؟ هذا السؤال ليس من شأن المكلف وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه السعد أن يتصدق بماله كان لن يخلف إلا بنته فلم يأذن له قال في الشطر قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتسكفون منها. فإذا كان عندك مال حضرتك الوفاة فلك الحق في التصرف في شيء من مالك بمثلها الثلث وما زاد على الثلث فإنما هو حق وارث وليس لك الحق في التصرف فيه. أما إذا كان الإنسان صحيحا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر فلو تصدق بكل ماله لا شيء عليه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما الإنسان الفقير الذي لا يوجد عنده مال فلا يجب عليها لا يملك أن يغني أولاده لأن فاقد الشيء لا يعطي. ليسأل عن طواف الوداع للعمرة ما حكمه؟ قل ليس بواجب إذا أتيت به فأمر حسن وإذا لم تأت به فلا شيء عليك. يقول انه ربح مبلغا من اليانصيب قبل ان يبدا الصلاه والان يصلي ماذا يفعل؟ لا شك ان اليانصيب هو نوع من هو الميسر الذي جاء النص في القران على حين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم وما يريد الشيطان أن ينفع بينكم العداوة الخمر والميسر العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم تساوون. الميسر او الثمار او اليانصيب هذه كلها من المعاملات المحرمة في ديننا التي لا تحل ولا تجوز. وهذا الانسان الذي كان يعمل هذا في وقت كان فيه تاركا للصلاة ترك الصلاة كفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالتارك للصلاة حينئذ يكون ذنبه اعظم من فعله باليانصيب ونحوه. واذا تاب الانسان وعمل الاعمال الصالحة فانه يحرص على ان يطهر نفسه من الاموال المحرمة التي اكتسبها من طرق محرمة للتخلص منها، ان كان يعرف اصحابها يردها لاصحابها، وان كان لا يعرفهم فانه يصرفها في مجالات النفع الذي لا يتعدد به كبناء حمامات ونحوها ورص طرق وما شابهها. هل يجوز له ان ياتي بعمرة عن ابيه المتوفى الذي سبق ان حج واعتمر قبل موته؟ الحكم في هذه المسألة انه يجوز، والصورة المثلى هي ان تاتي بهذه العمرة اول ما تقدم الى مكة، واما ان تخرج من مكة لتكرر هذه العمرة فكما قلت قبل قليل هذا العمل جائز لكنه ليس مستحب وليس فاضلا. اما ان ياتي الانسان اول ما يقدم بعمره عنه او عن غيره ممن سبق ان حج ولكنه متوفى فان العمره ان شاء الله تكون صحيحه، وهذا من البر والاحسان للوالد المتوفى. يقول ما حكم المتاجرة في الأسهم؟ المتاجرة في الأسهم تعود إلى نوع هذه الشركات، كانت أغراض الشركة سليمة مباحة وطريقة تعاملها في تنمية أموالها أيضا سليمة ليس فيها ربا، فالمتاجرة في أسهمها لا بأس. إذا كانت هذه الشركات في أغراضها وأهدافها ووسائل إنتاجها محرمة فلا يجوز التجارة في أسهم، أو كانت هي تتعامل بالربا في فائض أموالها أو تقترض أموالا بالربا فلا يجوز أيضا المساهمة في أسهمها. يقول هل لمن يصعد لغار حواء أجر في ذلك أم لا؟ نقول لا، ليس في أجر. ذهاب إلى غار حراء أو غار ثور أو جبل الرحمة جبل هلال في عرفات، كل هذه صعودها ليس في أجر وليس في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ليس لقداسته ولفضيلته، وإنما ليخلو بنفسه عن الناس. وذهب إلى غار ثور لما أنه هاجر ليختفي عن أنظار المشركين، وصعود هذه الجبال ليس فيه أجر وليس في ثور. وجبل عرفات الوقوف وراءه يعني جعله الإنسان بينه وبين القبلة، وأما صعوده فليس من الأعمال المشروعة ولا المستحبة، وإنما يتعب الإنسان نفسه ويشق عليها، وليس في ذلك أجر ولا دليل يدل على شرعية صعود هذه الجبال. إنما لو كان السؤال هل يأتم لقلنا هذا يعود إلى نيته وقصده، إن كان ذهب إلى هذه الجبال لأجل التعرف عليها فلا إثم عليه، وإن كان ذهب لأجل التعبد بها فإنه مبتدع لأنه شرع عبادة لا أصل لها. فالذهاب لتلك الجبال بقصد التعرف والاطلاع والنزهة والفسحة أمر لا بأس به، أما الذهاب إليها بقصد التعبد بصعودها أو اعتقاد أنها لها مزية فضل فهذا عمل باطل وغير صحيح. كثير من الناس يهتم بهذه الأمور ويترك السنة، إذا ذهب يصعد على الجبل ربما يأخذ منه ساعات في صعوده ونزوله ويتعرف فيه للأخطار والمشقة، وربما كان في بعض الناس المسنين وربما سقط وانجرح وغير ذلك من الأمور، بينما تجده في التعبد بالعبادات المشروعة من طواف أو قيام ليل أو نحو ذلك يتكاسل فيها، وهذا من قلب المفاهيم. فالعبادات الشرعية ليس فيها مشقة ولا تعب، إنما هي مبنية على اليسر والسماحة، وليس في ديننا شيء في مشقة، وإذا وصل الناس إلى المشقة يتركونها ويعفو الله عنها. حتى الصيام إذا أن الإنسان وجد مشقة فيه بسبب مرض أو سفر يفطر ولا شيء عليه، بل يفطر إذا سافر ولو لم يجد مشقة، لأن السفر جعل مظنة المشقة. وإذا فقد الإنسان الماء أو كان الماء الذي معه لا يكفيه لوضوئه وشرابه وجعله لشرابه فلا شيء عليه، يتيمم ويصلي بدون وضوء، وهذا من رحمة الحكيم جل وعلا بعباده. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطنا وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. Thank you.